كيف تتوقف عن مقارنة نفسك بالآخرين؟ مرحبا، يوم سنتحدث عن كيفية التوقف عن مقارنة نفسك بالآخرين، وسأقدم لك 6 تغييرات عقلية رئيسية تساعدك على إعادة صياغة تفكيرك. نحن كبشر مدمنون على معرفة مكانتنا في المجتمع والتسلسل الهرمي. هذا يشبه محركا بيولوجيا في عقولنا يجعلنا نقارن أنفسنا بالآخرين باستمرار. نعم، لأمر صعب، لكنه ليس مستحيلا. ما عليك فعله هو البدء في النظر إلى مواقفك الاجتماعية من زوايا جديدة. عليك أن تغير طريقة تفكيرك وتعيد صياغة الأمور بطريقة مختلفة لم تفكر فيها من قبل. سأعطيك هنا 6 تغييرات ذهنية تساعدك في القيام بذلك. لكن قبل أن نبدأ، دعنا نتحدث عن السبب الذي يجعلنا نقارن أنفسنا بالآخرين والطرق المختلفة التي نقوم من خلالها بذلك. السبب الرئيسي وراء هذه المقارنات هو أنها تمنحنا إحساساً بالقيمة والهدف. عندما نعتقد أننا أفضل من شخص ما، أو على الأقل لا نواجه نفس مشكلاته، نشعر بالتميز. هذا الشعور بالقيمة مرتبط بعلاقاتنا مع الآخرين. نحن نعتمد على تفاعلنا مع المجتمع، سواء كان ذلك مع الأصدقاء، زملاء العمل، أو حتى وسائل الإعلام والثقافة. نقارن أنفسنا بالآخرين لأننا نخشى في أعماقنا أن نكون مختلفين أو منعزلين. هذا الخوف عميق، يشبه خوفا قديما من أن يتم نبذنا من قبيلة، وهو خوف قوي يشبه الخوف من موت. بالنسبة لبعض الناس، مقارنة تمنحهم نوعا من حافز. منافسة تجعلهم يشعرون بالإثارة، التنافس في المكتب أو في مجال العمل يحفزهم على التقدم والتفوق. لكن حقيقة هي أن الاستمرار في مقارنة نفسك بالآخرين قد يضعك على حافة القلق، وهذا ليس دائما أفضل طريق للنجاح. سبب آخر يجعلنا نقارن أنفسنا بالآخرين هو شعور الحسد العميق الذي ينبع من الشعور بالنقص. عندما ترى شخصا يمتلك شيئا تريده، سواء كان ذلك مظهرا جذابا، ذكاء، أو علاقات اجتماعية، تشعر أن حياتك غير مكتملة بدونه. هنا تبدأ المقارنات، وتلعب تلك اللعبة في ذهنك، لو كان لدي ما يمتلكه هذا الشخص، لو كانت لدي نفس المهنة أو نفس الحياة، لكنت سعيدا وراضيا. هذا النوع من المقارنة ينبع من رغبة داخلية في أن تكون لأفضل. إنه شعور بالأنانية المتمثلة في التميز على الآخرين، ومعرفة أنك في القمة. هذه العقلية تدفع العديد من الأشخاص، سواء كانوا رياضيين أو رجال أعمال أو سياسيين. إنهم يتغذون على حاجه المستمرة إلى التفوق والبقاء في المركز الأول، معتبرين أن قيمتهم الذاتية تعتمد على تلك المكانة. ومع تقدمك في حياتك مهنية أو الشخصية، تجد نفسك تسعى دائما للصعود في السلم الاجتماعي. تصبح ألفا، وتعتقد أن الحفاظ على هذه المكانة يتطلب مراقبة الآخرين باستمرار، خوفا من أن تفقد مركزك لصالح شخص آخر. هذه المقارنة المستمرة تجعل عقلك يعيش في حالة من القلق وعدم الاستقرار. ولكن حقيقة أن معظم المقارنات التي نقوم بها عصبية وغير صحية. إنها تسرق منك الفرح والرضا، وتهدر طاقتك ووقتك في أمور لا تخدم تحقيق ذاتك. هذه المقارنات تنبع غالبا من تدني احترام الذات، والشعور بأنك تفتقر إلى شيء يمتلكه لآخرون، مما يمنعك من الشعور بالرضا عن حياتك. هذه كذبة، كذبة النقص، هي وهم يجعلك تعتقد أنك بحاجة إلى شيء خارجي لتكون سعيدا. ومع ذلك، معظم هذه المقارنات تعود إلى عقلية النظرة التي تعلمناها منذ الطفولة، وهي الاعتقاد بأن موارد محددة وأن علينا القتال للحصول على مكانة. لكن الحقيقة هي أن هذه العقلية غير صحية، وهي نتيجة لأسلاك العقل البشري المبرمجة للسعي وراء القوة والمكانة. ومع ذلك، يمكن تجاوز هذه المقارنات العصبية، والنفس الناضجة قادرة على النمو والتحرر من هذا التفكير. هذا ما أريد أن أساعدك على تحقيقه هنا من خلال مشاركة 7 مفاتيح لتحولات عقلية تساعدك على إعادة صياغة تفكيرك وتجاوز هذه المقارنات. ستتمكن من الوصول إلى حالة من الرضا الداخلي الحقيقي. مفتاح الأول، وهو عميق للغاية، يتعلق بما أسميه قيمة الذات. كثير منا يفترض أن هناك قيمة ذاتية معينة وأن بعض الأشخاص أغلى أو أهم من الآخرين، لكن حقيقة هي أن لا شيء في هذا العالم يمكنه أن يضيف لك قيمة حقيقية. إذا جلست وتأملت فيما يعتقد أنه يمنح قيمة، ستدرك أنه مجرد وهم. كل تلك الأشياء التي نعتبرها ذات قيمة، مثل السيارات، منازل، أو حتى الإنجازات، ليست إلا إسقاطات للأنا. في الواقع، لا يوجد شيء خارجي يمكنه أن يمنحك قيمة ذاتية، لأن قيمة كل شيء مادي هي في الحقيقة صفر. إنها مجرد أرقام وأشياء أنشأها المجتمع لتحديد قيمة وهمية، لكنها لا تحمل أي معنى حقيقي. وهذا ما يجب أن تدركه، لا أحد ولا شيء يمتلك قيمة ذاتية. عندما تستوعب هذه الفكرة بعمق، ستدرك أن محاولاتك لاكتساب مزيد من القيمة الذاتية من خلال المقتنيات أو المكانة هي معركة خاسرة. لا شيء خارجي يمكن أن يجعلك إنساناً أفضل، سواء كان ذلك السيارة الفاخرة، منزل الكبير، أو حتى العلاقات الاجتماعية الراقية. كل هذا لن يمنحك الشعور الحقيقي بالسعادة أو الرضا. إنه تحرر حقيقي عندما تدرك أنك لست بحاجة إلى أي شيء خارجي لتكون سعيداً. عندما تصل إلى هذا الإدراك، تبدأ في العيش بحرية، دون أي ضغوط أو قيود. طالما كنت تؤمن أن هناك أشياء معينة ذات قيمة أكبر، ستظل تسعى خلفها وتشعر دائما بالنقص. لكن هذا ليس مكانا قويا لتكون فيه. إذا واصلت السعي خلف ما يقدره لآخرون، ستكون أسيرا لتلك قيم الوهمية. عليك أن تفهم أن كل البشر متساوون، ولا أحد أفضل من الآخر. وسائل الإعلام قد تحاول إقناعنا بالعكس، ولكن تذكر أن القيمة الحقيقية ليست في المناصب أو الثروات. خذ مثلا شخصيات مثل مارتن لوثر كينج وغاندي، لم يكن ما فعلوه يهدف إلى زيادة قيمتهم الذاتية، بل كان من أجل خدمة الإنسانية. قيمة حقيقية تأتي من الداخل وليست من الإنجازات أو لأشياء مادية. عندما تصل إلى هذه النقطة، ستتمكن من ترك تلك الأفكار المزيفة خلفك. ستتوقف عن المقارنة وعن محاولة إثبات أنك أفضل أو أقل من الآخرين. ببساطة، جميعنا بشر، وكل ما نحصل عليه في حياتنا لن يزيد أو ينقص من قيمتنا الذاتية. مفتاح الثاني لتحقيق الثقة بالنفس هو الامتناع عن المقارنة. بشر معقدون للغاية، لدرجة أن محاولة مقارنة شخصين ببعضهما البعض ليست ممكنة أو عادلة. إنها كأنك تقارن التفاح بالبرتقال. لكل شخص تاريخ حياة فريد، جينات مختلفة، شخصية متميزة، نشأة في بيئات وأسر مختلفة، وكل تلك العوامل تشكل من نكون وما يمكننا تحقيقه. نحن نختلف في اهتماماتنا وفي كيفية تخصيص وقتنا وطاقتنا. بعض يكرس حياته للعمل والمال على حساب صحته أو علاقاته، بينما يركز آخرون على حياتهم الشخصية أو الروحية، مما يؤثر على جانب آخر من حياتهم مثل مال. النتائج التي نحصل عليها في الحياة تعتمد بشكل مباشر على المكان الذي نركز فيه جهودنا وطاقتنا. وبالتالي، عندما نبدأ في مقارنة أنفسنا بالآخرين ونقول، أتمنى لو كنت مثل هذا الشخص، لا نأخذ في الاعتبار الصورة كاملة لحياته. ربما يكون هذا الشخص الذي نعتبره قدوة صحته جيدة، لكنه يعاني في جوانب أخرى من حياته. المشكلة هي أننا لا نرى الصورة الحقيقية. نحن نرى فقط الجانب السطحي الذي يظهر للعلم دون معرفة التفاصيل المخفية. لذلك نادراً نقارن أنفسنا بإنصاف. نميل إلى التركيز على جانب صغير واحد من حياة الشخص لآخر، مما يجعل المقارنة غير عادلة تماماً. لهذا السبب يجب أن ندرك أن المقارنة ليست سوى ظلم لأنفسنا. بمجرد أن تستوعب هذه الفكرة وتفكر فيها جيداً، ستدرك أن مقارنة نفسك بالآخرين أمر غير منطقي. بشر معقدون جداً بحيث لا يمكن مقارنتهم. وهذا ينطبق بشكل خاص عندما نقارن أنفسنا بالمشاهير. نرى لمحات صغيرة من حياتهم في البرامج حوارية أو المقالات، ونعتقد أن لديهم كل شيء. لكن في الحقيقة، نحن نرى فقط جزءاً صغيراً من حياتهم في بيئة مصطنعة جداً، وهذا يجعل المقارنة غير دقيقة وغير واقعية. عندما تدرك ذلك، يمكنك أن تتحرر من هذه الحاجة العصبية للمقارنة، وأن تعيش حياتك بثقة ورضا. أحد أهم النقاط التي يجب أن ندركها هو أن المنافسة في الحياة غير مجدية. منذ الصغر ونحن منغمسون في لعبة التنافس، سواء في المدرسة أو الرياضة، ثم نواصل هذا النهج مع مرور الزمن ونعتقد أن حياة كلها تدور حول التفوق على الآخرين. لكن هذه معركة خاسرة. ففي عالم يضم 7 ملايين شخص، دائما سيكون هناك من هو أفضل منك في كل مجال. حتى إذا أصبحت لأفضل في مجالك، أو في الرياضة أو أي نشاط آخر، ستشعر بالنشوة لفترة قصيرة، ربما لأيام أو أشهر، ولكن هذا الشعور سريعا ما يتلاشى، ولن يبقى معك إلى الأبد. ولأسوأ من ذلك، أنك حتى وأنت في المركز الأول ستعيش في خوف مستمر من أن يأتي أحدهم ويتفوق عليك. بدلا من أن تستهلك طاقتك في التنافس، يجب أن تركز على الإبداع. كن صانعا ومبدعا في حياتك، سواء في العمل أو الرياضة أو أي مجال آخر. ركز على تطوير نفسك فقط دون النظر لما حققه لآخرون. هذا هو السر حقيقي للشعور بالرضا العميق. منافسة مجرد لعبة للأطفال، أما البالغ الحقيقي فهو من يدرك أن المنافسة لا مكان لها في حياته بعد الآن. اختر أن تكون مبدعاً لا متنافساً. توقف عن وضع نفسك في مواقف تضطرك للتنافس على مال أو جوائز. هذا النوع من منافسة غير نافع. نعم، كل شخص لديه نقط ضعف. بعض منا قد يولد بإعاقات جسدية أو عقلية، ولكن الحياة ليست عن التفوق في كل شيء. عليك أن تتقبل نقط ضعفك وتعيد تأطيرها على أنها نقط قوة. وقت والطاقة محدودان، وحياتك قصيرة. لا داعي لأن تكون متميزا في كل جانب. ركز على نقط قوتك فقط، وتقبل الباقي. قد يكون من الصعب تقبل هذا الأمر في بداية، وقد يستغرق شهورا أو حتى سنين، ولكنه يتطلب منك حب الذات والتقبل. الطريقة الرابعة لإعادة صياغة تفكيرك هي ببساطة أن تكون مشغولا جدا بحب نفسك لدرجة أنك لا تجد وقتا لمقارنة نفسك بالآخرين. هذا يعني أن تحب نفسك بعمق، بطريقة تختلف عن الطريقة التي يفكر بها معظم الناس. الناس من حولك غالبا ما يقضون وقتهم في مقارنة أنفسهم بالآخرين، محاولين معرفة أين يقفون في الحياة مقارنة بالآخرين. ولكن ما يجب أن تفعله هو تحويل تركيزك إلى داخلك بالكامل. اجعل حياتك ومشروعك الشخصي أولويتك، وركز على تطوير نفسك في كل مجالات عملك، أموالك، صحتك، علاقاتك. كن مشغولا جدا بالنمو الشخصي بحيث لا يكون لديك وقت للمقارنات أو التشتيت. أما الشخص عادي، فإنه غالبا لا يشعر بأنه يملك هدفا في الحياة. قد لا يحبون حياتهم ولا يشعرون بأنهم يسيطرون عليها أو يتحملون مسؤولية عنها. نتيجة لذلك، لا ينمون ولا يحققون ذواتهم. ماذا يفعلون؟ يجلسون هناك، ينتقدون، يتذمرون، ويقارنون أنفسهم بالآخرين. يتمنون النجاح أو الحظ الجيد مثل مشاهير، لكنهم لا يعملون على تطوير أنفسهم. أما أنت، فقد أخذت ملكية حياتك، وقررت ترك المقارنات جانباً. بدلاً من ذلك، تركز على بناء حياة أفضل تحبها أكثر يوماً بعد يوم. إعادة التأطير الخامسة هي أن تحب رؤية لآخرين ينجحون. هذا يعالج الشعور بالنقص أو الحسد الذي قد يراودك. عندما ترى شخصاً ينجح في حياته، لا يجب أن تشعر بالغيرة أو الحسد، بل يجب أن ترى ذلك كمصدر إلهام. إذا نجح شخص في حصول على ما تريد، فهذا يعني أن ذلك ممكن لك أيضاً. عندما ترى شخصاً يمتلك مالاً أو يعيش حياة عائلية رائعة، أضف هذه الأهداف إلى رؤيتك خاصة. كن سعيداً لأن هذا النجاح ممكن لك أيضاً. قل لهم، بارك الله لك، واستخدم ذلك كدافع لتطوير نفسك. عندما ترى شخصاً فكاهياً، ذكياً، أو مجتهداً، تذكر أن هذه الصفات يمكن اكتسابها. بالعمل الجاد والانضباط على مدى سنين، يمكنك أن تطور هذه مهارات لنفسك. هذا هو التغيير الذهني الذي تحتاجه. كلما رأيت شيئاً يعجبك لدى الآخرين، اعتبره دليلاً على أن كل شيء ممكن لك أيضاً، وأضفه إلى أهدافك. بهذه الطريقة، ستتحول مشاعرك من الحسد إلى الحب والشغف، وستصبح متحمساً أكثر لحياتك وتحبها بشكل أعمق. إحدى القضايا الأساسية التي تحتاج لمعالجتها هي عقلية لندرا. هذه فكرة التي تجعلنا نعتقد أن موارد في الحياة محددة، وأن الفرص للمناصب عليا قليلة جداً. للتخلص من هذه العقلية، عليك أن تبدأ بتحديها باستمرار، وأن ترى العالم بمنظور مختلف، خاصة عندما تركز على خلق الفرص لنفسك. عندما تصبح منشئاً ومبدعاً في حياتك، ستكتشف أن الاحتمالات لا حدود لها. على الرغم من الحديث المستمر عن محدودية الموارد على هذا الكوكب، حقيقة هي أن الأرض مليئة بالموارد التي تكفي لدعم مئات الملايين من البشر لآلاف السنين. وما هو مهم الآن هو تركيزك على تطوير نفسك وصنع مستقبلك. دعني أقدم لك بعض الأمثلة على المجالات التي نقارن فيها أنفسنا عادة، مع اقتراحات سريعة للتعامل مع هذه المقارنات. أولاً، مظهر الجسدي. نقارن أنفسنا بالآخرين من حيث شكل أجسامنا، أنوفنا، شعرنا، وأسلوب لباسنا. نتساءل، هل جسدي يشبه جسد هذا الشخص؟ هل أنا جيد بما يكفي؟ لكن حل هنا بسيط جداً، عليك أن تقبل نفسك كما أنت بكل تفاصيل مظهرك. لا تقارن أسوأ ميزاتك بأفضل ميزات الآخرين. قبول الذاتي هو المفتاح. ثانياً، الممتلكات المادية. نقارن أنفسنا بما يمتلكه لآخرون، مثل السيارات، منازل، أو الأدوات. لكن تذكر أن كل ما يمتلكه لآخرون يمكنك حصول عليه أيضاً بإذن الله. إذا رأيت شخصاً في مركز مالي أفضل، يمكنك أن تسعى لتحقيق نفس النجاح من خلال العمل مستمر والإصرار. ثالثاً، الأداء والقدرات. سواء كنت تقارن نفسك في العمل، أو تقارن ذكائك، مواهبك الفنية، أو قدراتك لأخرى، حل هو نفسه. إذا كنت ترغب في مستوى أداء معين، جعله ضمن أهدافك واعمل بجهد لتحقيقه. كل شيء ممكن إذا كنت مستعداً للعمل من أجله. وأخيراً، المنافسة. مقارنات المستمرة مع منافسين ليست إلا مضيعة للوقت. لا تضيع ساعات حياتك الثمينة في مقارنة إحصائياتك مع إحصائيات الآخرين. بدلاً من ذلك، ركز على عملك وعلى تطوير مهاراتك. عندما تفعل ذلك، سترتفع تصنيفاتك بشكل تلقائي. تذكر، النجاح يأتي من التركيز على العمل وليس من المقارنة بالآخرين. وأخيراً، نتحدث عن القدرات مثل الذكاء والثقة والفكاهة. هذه الأمور ليست ثابتة، بل يمكن تطويرها بشكل كبير. يمكنك رفع مستوى ذكائك إلى آفاق جديدة بغض النظر عن مستوى ذكائك حالي. ونفس الشيء ينطبق على الثقة، يمكنك تعزيز ثقتك بنفسك تدريجياً مثلما فعل الكثير من الأشخاص الذين تراهم اليوم واثقين بأنفسهم. قد لا ترى العملية التي مروا بها، لكنها كانت موجودة. حتى فكاهة يمكن تطويرها. شخصياً، طورت حس الفكاهة خاصة بي عبر الزمن، ونجحت في تحسينه كثيراً. جميع هذه مهارات، سواء كانت فنية أو اجتماعية، تعتمد على الجهد والوقت الذي تستثمره في تطويرها. عندما تعمل على إتقان مهاراتك، سيبدأ الناس بملاحظتك واعتبارك موهوباً. لذلك، إذا كنت ترى شخصاً يمتلك قدرات التي ترغب بها، سواء كان ذكاءً أو ثقة أو فكاهة، تذكر أنه بإمكانك تحقيق نفس المستوى خلال السنوات القادمة إذا كنت ملتزماً حقاً بذلك. المقارنة الإيجابية، كيف يمكن أن تلهمك؟ بالرغم من أن المقارنة قد تكون سلبية أحياناً، إلا أنني وجدت سبباً واحداً يجعلها مفيدة، وهو توسيع آفاق خيالك. إذا كنت محاطاً بأشخاص غير طموحين ولم يحققوا الكثير، قد تبقى محصوراً في فقاعة ضيقة ولا تدرك مدى الإمكانيات المتاحة لك. ولكن عندما تنظر إلى الآخرين وتستمد الإلهام من نجاحاتهم، تبدأ في رؤية كيف يمكنك أن تنمو وتتطور. هذا يشمل ممتلكاتك وأدائك وحتى شخصيتك. أحب دراسة لأشخاص مميزين عبر التاريخ، من العلماء والسياسيين إلى رجال الأعمال والإنسانيين. هؤلاء الأفراد يقدمون لنا نموذجاً لما يمكننا أن نصير عليه. وهذا هو السبب الذي يجعلني متحمساً دائماً لتحقيق الذات، لأننا كبشر نمتلك إمكانيات هائلة يمكننا تحقيقها. التفاؤل والإيجابية نحو المستقبل. أنا متفائل جداً بمستقبلي ومستقبل بشرية، لأن هناك كثير الذي يمكننا تغييره وتحسينه. المهم هو أن تعيد تأطير أفكارك حول المقارنات، وتبدأ في استخدامها فقط كمصدر للإلهام، بدلاً من أن تكون عبئاً. التزامك هو مفتاح. ما أريدك أن تتذكره هو أن الإلهام وحده لا يكفي. عليك أن تلتزم بعملية التطور مستمر. التزم بإتقان حياتك، وليس فقط لتحسين دخلك أو علاقاتك، بل من أجل الوصول إلى أقصى إمكانياتك. هذا هو المكان الذي تصبح فيه الحياة مليئة بالشغف. عندما تصل إلى هذا المستوى، ستشعر بامتنان عميق وحب للحياة، ليس بطريقة نرجسية، بل بطريقة صحية تجعل حياتك مليئة بالفرح والرضا. للأسف، كثير من الناس لا يدركون أن هذا ممكن. قد يكون ذلك بسبب بيئاتهم أو عدم معرفتهم بالطرق المتقدمة لتحقيق الذات. ولكنني هنا لأساعدك في تعلم كل ذلك، وسأشاركك أفضل الاستراتيجيات التي اكتشفتها. ابق معي وسأرشدك. أدعوك لمتابعتي والاشتراك في رسائلي اليومية المجانية. ستكون هذه الرسائل مصدر إلهام يومي لك، وستساعدك على البقاء على المسار الصحيح نحو تحقيق أهدافك. لا تستغرق سوى 3 دقائق يومياً، لكنها قد تغير حياتك بشكل ملحوظ على المدى الطويل.